هذا انظر، انظر حين يحصل الطغيان الذي يؤثر الدنيا، ربما وقع في الزنا، فالزاني لماذا يزني؟ يزني من اجل الراحة، من اجل ان يتمتع في الدنيا، من اجل ان ينال راحة في الدنيا، من اجل ان ينال شهوة في الدنيا، فهو من اجل الدنيا يفعل هذا الجرم الذي يكون سببا لدخول النار. السارق لماذا يسرق؟ يسرق من اجل ان يتمتع بالاموال في الدنيا التي يسرقها. هل يسرقها من اجل الاخرة؟ لا، يسرقها من اجل ان يتمتع بها في الدنيا. المرتشي لماذا يرتشي؟ يرتشي من اجل ان يتمتع بالدنيا، من اجل ان يتمتع بالدنيا، ومن اجل ان يتمتع بماله. ربما بنى القصور، ربما ركب السيارات، ربما من اجل هذا المال، من اجل الراحة في الدنيا. فهكذا الذي يغتصب الاموال بالقوة، لماذا يفعل هذا؟ يفعل هذا من اجل الدنيا، يفعل هذا من اجل الدنيا. وهكذا الذي يقتل، يقتل من اجل ان يتخلص من عدوه، ليشفي غليله، ليرتاح ضميره في الدنيا، يفعل هذا من اجل ان يرتاح في الدنيا. وهكذا الذي يعق والديه، لماذا يفعل هذا؟ يريد راحة نفسه، يريد راحة نفسه في الدنيا. هل يفعل هؤلاء اعمالهم من اجل الاخرة؟ لا، يفعلونها من اجل الدنيا، ليرتاحوا بها في الدنيا. لكن اخبر المرتشي ان الراحة قليلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انكم ستحرصون على الامارة وانها بئستي، انكم ستحرصون عن الامارة وانها ستكون ندامة يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ايها المرتشي، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعمة المرضعة حليبها ولبنها كثير، انها تجر باللبن الكثير. نعمة المرضعة وانت ترتضع المحرمات، وانت ترتضع من اموال المسلمين، فربما بنيت بيوتا، وربما اعليت قصورا، وربما ركبت السيارات، وربما كسيت الاطفال انواعا والوانا من الثياب، واعطيتهم انواعا من الاطعمة والاشربة، وربما اشتريت الاجهزة المفسدة وغير المفسدة، وربما، لكنها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وبئست الفاطمة. نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، انت تشعر براحة يوم ان ترضع لبنها، لكن ستشعر بالمرارة بعد ذلك حين تخرج من الدنيا، ويكثر خصومك، ويكثر اعداؤك بين يدي الله، ويحضر العشرات والمئات، بل وربما الالاف، بل وربما الملايين، يحضر الملايين ويتعلقون في عنقك، وكل واحد يطالبك حقوقه، واذا بذنوبهم قد تجمعت وتكدست والقيت في عاتقك، وغصت بذنوبهم في قعر جهنم عياذا بالله رب العالمين. فبئس نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. الموت يفطم الكل من شهوات الدنيا وملذاتها. فالله يقول: فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى، فان الجحيم ما هي المأوى. انظر، الذين يؤثرون الحياة الدنيا لا يبالي، يعيش ولو على حساب اموال الاخرين، ولو على حساب اعراض الاخرين، ولو على حساب اموال الاخرين. فكم من الناس يدعو الى الفساد، ويدعو الى التبرج والسفور، ويدعو الى الشرور وهكذا. وكم من الناس جعل مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فكم من انسان يفتح على امته، ويفتح على اهله، ويفتح على بلده، ويفتح على قومه باب شر عريضة عياذا بالله رب العالمين. لهذا بسبب ماذا؟ بسبب الدنيا. ايها المسلمون احذروا من الدنيا فخطرها عظيم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هكذا الله يحذرنا من هذه الدنيا. ولهذا يا معاشر المؤمنين ألا أدلكم على ما هو أفضل من شهوات الدنيا وملذاتها؟ الجنة. قال ربنا في كتابه الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. تريد ما هو أحسن من هذا؟ والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد. معاشر المؤمنين، الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين لنا عاقبة الدنيا وعاقبة الشهوات وعاقبة الملذات كيف ستكون وخيمة. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعطى يجا يوم القيامة، يوم القيامة بأنعم رجل كان في الدنيا، كانت الدنيا. انظر إلى أنعم رجل، انظر إلى رجل يملك من الأموال ما يريد، يتزوج من الزوجات ما يريد، يسكن في أي بلد يريد، ويسكن في أي قصور يريد، يأكل من أي نوع من أنواع الأطعمة يريدها، ويلبس ما يريد. فالنعم، النعم حلقت به، والنعم بسطت عليه، بسطت عليه، يتناول مما شاء. أعطاه الله صحة في جسده، وثروة في ماله، وقوة في جسمه، أعطاه الله عز وجل ما يريد. لكن انظر إلى الحال حين كان يعيش مع نفسه ويعيش مع شهوته ويعيش مع الهوى لا مع الله. يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل كان في الدنيا فيصبغ في النار صبغة، يصبغ مجرد غمسة يغمسها في نار جهنم، فيقول الله له يا عبدي هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب، لا والله، غمسة واحدة تنسيه ذلك النعيم الطويل، تنسيه النظر إلى الدشوش والنساء العاريات، تنسيه كل شهوة تلذذ بها، تنسيه صبغة واحدة، تنسيه كبرياءه وجبروته الذي كان يتكبر ويتجبر في أرض الله على عباد الله. فيا ليت شعري كيف سترغم أنوف الأمريكيين وأنوف اليهود حين يغمسون في الجحيم وحين يرون العذاب الأليم. يا ليت شعري حين يصعد المؤمنين الدرج العليا، يا ليت شعري حين تطلع المرأة الثكلى الفلسطينية او الافغانية او المسلمة في اي بقعة من بقاع الارض، حين تصعد درج الجنة وترغم انوف المتكبرين وتنزل في قعر الجحيم، تنزل في قعر الجحيم، ينزلون أذلاء، ينزلون خاسئين، ينزلون حقيرين. لطالما تجبروا وتكبروا في أرض الله رب العالمين ولم يعلم العاقبة لم يحسبوا حساب العاقبة. فحينما نسوا الآخرة ونسوا العاقبة أرغم الله أنوفهم ونكت الله رؤوسهم وأنزلهم على هاماتهم في قعر جهنم محقيرين ذليلين. ورفع المتواضعين ورفع الأذلاء الذين ذلوا والذين أهينوا. المرأة التي قتل ولدها وذبح زوجها وقتل أفراد أسرتها وهي تنظر وربما بقرت بطنها حين يرفعها رب العالمين وينكس الله رؤوس المتكبرين المتجبرين. أيها المسلمون لا تركنوا إلى الدنيا فالدنيا فانية. لا تركنوا إلى الدنيا فتميل بكم إلى النار. احذروا من الدنيا. وليس معنى ذلك أنني أقول لكم لا تطلبوا الرزق الحلال لا، ولا تعملوا في مجال الحلال لا، ولا تعملوا في التجارة الحلال لا، وإنما أعني لا تشغلكم هذه التجارة ولا الوظائف ولا الأعمال عن طاعة الله رب العالمين، عن طاعة الله رب العالمين. احذروا أن تشغلكم أموالكم وأن تشغلكم أعمالكم وأن تشغلكم وظائفكم وأن تشغلكم دنياكم عن طاعة الله وعن السير على طريق الجنة. أسأل الله بعزته وجلاله أن يصلح لنا دنيانا وآخرتنا. اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل بر وفي كل خير، وموتنا راحة لنا من الذنوب والمعاصي يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا البصر والبصيرة. اللهم ارزقنا قوة في البصر والبصيرة. اللهم ارزقنا قوة في البصر والبصيرة. اللهم نور قلوبنا. اللهم نور قلوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اجعلنا عبادا لك مخلصين. اللهم لا تجعلنا خزايا ولا نداما يوم يقوم الناس لرب العالمين. أنت أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.